أرى يا فضيلة الشيخ بعض الأخطاء وخاصة في العقيدة من قبل أهلي، وعندما أنكر عليهم يرفضون، حيث أنني لا أستطيع إقناعهم لعدم قدرتي على ذلك، خاصة أنهم أميون لا يصدقون إلا رأيهم، هل علي إثم بالسكوت؟ أحسن الله عليكم. الإنسان يبذل ما يستطيعه لهداية الآخرين، ولا سيما ذوي القرابة، إن الله يقول لعبده وخليله محمد: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنصح الوالدين لكن بالرفق واللين، وعرض الشيء بعرض التساؤل والتنبيه بأمر لا يظهر معه التغليط لهم، وإنما يظهر بمظهر السائل المستفسر الذي هل يرى هل الأمر يكون كذا أو كذا، بقدر المستطاع والله يعيننا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.